إشاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. كم من إشاعة كاذبة هدمت بيت وتسببت في سفك دم وتسببت في تلطيخ عرق أقزع وأفظع الأوصاف. إشاعة. كم من إشاعة كاذبة أدانت بريء ورفعت وضيع ووضعت رفيع. بل كم من ضال إشاعة كاذبة عده الناس من أولياء الله الصالحين. وكم من تقي خصي نقي صار من الأراذل بسبب إشاعة كاذبة. إشاعة. كم من إشاعة صارت معوى الهدم بالعقائد. إشاعة. لساني سبع إن أرسلت أكلم. إشاعة. واحد كان موظف سنكوح غلبان طبعها 30 مرة بقى مدير عام. واحد كان مدير قطعها اترفس. إشاعة. بس خلاص كوكب المريخ طلع من المجال بتاعه وقرب من كوكب الارض بعد 48 ساعة ستصطدم الارض بكوكب المريخ وقامت القيامة. إشاعة. يعني موت الشيخ الالباني قبل ما يموت يجي 20 مرة. موت ابن باز وابن عثيمين يجي 50 مرة. إشاعة. مرة اخرى ذهبت الى المسجد اللي قابلني يقول لي الحمد لله على السلامة سلمها. في ايه؟ الحمد لله ان ربنا جابك بخير. الحمد لله ان هي جت على قدك. يا ابني في ايه؟ انا لسه واكل مسقعة. جت على المسقعة ماشي. إشاعة. يقول لك قابلت الممثل الفلاني وقابلت البطل العلاني وقابلت وصل بيه الحال انه قال مرة انا قابلت كوفي عنان في قهوة. إشاعة. إشاعة. إشاعة. إشاعة. احفظ لسانك من الاشاعات. محاضرة قيمة القاها فضيلة الشيخ مسعد أنور يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وإلى غيرك لا تكلنا. ومن شر عبادك سلمنا واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أسأل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. اللهم آمين. موضوعنا يتعلق في هذه الليلة بآفة من آفات اللسان. آفة من آفات اللسان ألا وهي الإشاعات. عنوان الدرس الإشاعات. الإشاعة آفة من آفات اللسان، وآفات اللسان كثيرة جدا. الكذب آفة من آفات اللسان. الغيبة آفة من آفات اللسان. النميمة آفة من آفات اللسان. اليمين الفاجرة آفة من آفات اللسان. الحلف بغير الله آفة من آفات اللسان. آفات اللسان كثيرة. اللعن، البذاءة، السباب. هذا اللسان من أخطر أعضاء الجسم، إذ أنه خفيف الحركة قوي الأثر. فالحرب كما قلنا مرارا وتكرارا قد تقوم بكلمة

واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات شور للانتاج الاسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.